الحدث، كنا هنتعلم ان المفروض ما طلعش سر جوزي، كنت هتعلم ان حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم ربنا احلله كفاره اليمين، كنت هتعلم الرقه من الرجل، الرجال كانوا يتعلموا الرقه في التعامل. لا والله كانوا لن يتعلموا ذلك. فده لازم نفهم دي. تاني حاجه ان الحق احق ان يتبع حتى لو كان من ها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيهددهم في الصوره دي، فمش عشان هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ما تتهددش، لا دي تتهدد ويتقال لها خلي بالك انت عملت حاجه غلط. يبقى الحق احق ان يتبع، ده لازم ده شيء نتفق عليه. خلاص كده. طيب هنبدا بقى الصوره في عجاله عشان الوقت. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، يعني سواء عشرته مع السيده ماريا او سواء العسل، ليه بتحرمه على نفسك؟ وخلي بالك ممكن بقى الناس اللي هم في قلوبهم زيغ وفي قلوبهم مرض يقول لك ايه ده انتوا بتقولوا ايه، ما حدش يحرم ولا يحلل الا ربنا، اهو النبي عليه الصلاه والسلام بتاعك اهو حرم. لا ما هو كمل الايه، تبتغي مرضات ازواجك، ولم يحرم حلالا ولم يحل حراما صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ايه حرم ذلك مرضات لمرضات ازواجه بس، وحرم حاجه على نفسه شخصيه. دي لازم برضو نفهم. ازيك يا حاج؟ ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي يا ساره ترفعي ايدك ليه. طيب والله غفور رحيم، طبعا متناسبه غفور رحيم مع الايه، على اساس ان ربنا سبحانه وتعالى قد غفر له ما كان منه من ايه من تحريم شيء احله الله على نفسه. قد فرض الله لكم تحله ايمانكم، لو ما كانش حصل كده ربنا سبحانه وتعالى ما كانش فرض علينا ايه ما كانش احللنا ان احنا نكفر عن ايماننا. خلاص اللي هو ايه، فكفرته اطعام 10 مساكين الى اخر الايه. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. طبعا لو قلت لكم ايه الالفاظ المتكرره هتقولي ايه مولاه ومولاكم. خلاص هنشوف دلوقتي وقفه مع اسم الله الولي وهو العليم الحكيم. طيب واذ اصر النبي الى بعض ازواجه حكيم. طبعا خلي بالك العليم الحكيم برضو متناسبه مع الايه، ليه؟ على اساس ان هو ايه ربنا سبحانه وتعالى عالم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وباليمين التي اخذها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، عمل إيه بقى؟ ده الأدب بقى يا أخوان، دي الرقة بقى في التعامل في العتاب. لما أجي عاتب ما جيبش اللي عندي كله، ما أقولش إيه فاكرة يوم فول كذا، فاكرة من 10 سنين لما حصل كذا، فاكرة لما قابلتك عند أمي يوم كذا، وفاكرة الفرح الفلاني يوم كذا. ده بقى إيه اللي هو إيه بجيب من 10 سنين بقطر زي الجمل. ده النبي عليه الصلاة والسلام إيه عرف بعضه واعرض عن بعض. بمعنى ايه؟ لما اقول لك حاجه حصلت من الحكايه يبقى انت فهمتي ان انا عرفت الحكايه كلها ولا لا؟ هو ده الادب النبوي صلى الله عليه وسلم. عرف بعضه يعني قال لها ايه حكايه العسل مثلا وبس، مش بقى انت عملتي وخليتي وسويتي وفضحتي لا لا لا، ادب. ده بقى ناخده في ايه، في تعاملنا معاه مع بعض. ان انا لما اجي عاتب ما اقعدش بقى اجيب بقى الموقف وقبليه ب10 سنين، لا يا اخوات. ما هكذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بعاد، شباب اقول لكم احنا بعاد يا اخوات، بعاد. احنا اول ما واحده فينا بتدوس للثانيه ما كانتش لسه داست على طرفها، هي ما دستش اساسا. اول ما تشوفها ده انت عملتي وسويتي وخليتي، وتقعد تبص لها ساعتين، تبقى الست واقفه معاها يعني لحم جسمها بيتساقط من الخجل. لا عرف بعضه واعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت، لما قال لها بقى عن الكلام ده واللي حصل ده، من انبأك هذا؟ الله، ايه مين اللي قال لك؟ لا انت بتكلمي اي حد، ده النبي صلى الله عليه وسلم. قال نبأني العليم بما قلتم، الخبير بدقائق القول بينكم. خلينا بقى ياتي التهديد الى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. يبقى الموضوع محتاج ايه؟ يبقى الواحده لما تخرج سر جوزها ويقعد يتخانق معاها، يبقى هي اصلا قبل ما تبص لجوزها هي محتاج تعمل ايه؟ تتوب الى الله. شوفوا الموضوع كبير ازاي. لما يقول لك انا هشتري الحاجه الفلانيه تقول له يا اخوي احد عليا من قايل لك الكلام ده لحد، وتمسك التليفون كفر الشك كلها بس هي اللي بتعرف، وتقولي لامك وخالتك وبنت خالتك وعمك ومرات عمك وكل الناس. وبعد كده لما يجي يقول لك انت قلتي ليه، تقولي له ده انا ما قلتش، ده انا كنت بقى ده انا قلت لامي بس، ما امك ما سكتتش. يبقى انا خرجت سر، يبقى السر ايه؟ ده انا بقول ان انا افشي وهو اصره لي وقال لي ما تقوليش، لان هو قال للسيده حفصه خلي بالك في الحديث ايه ما تخبريش بحد. لما يقول لي ما تقوليش واقول يبقى لازم ايه توبه. ماشي طيب خلاص، ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما الى قول الحق، وان تظاهرا عليه يعني ايه يعني تتفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو مولاه. وفي القراءات المفروض يعني قالوا من القول الحسن طبعا والوقف الحسن إن إحنا نوقف على مولاه، الله هو مولاه سبحانه وتعالى بس كده. وجبريل، أمال مين اللي أخبره إن أنت قلتي جبريل؟ وجبريل بس كده، وصالح المؤمنين، ومش بس كده، والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني هيقفوا في ظهره وهيسندوه صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، عسى ربه إن طلقكن، يبقى هو طلقهم؟ طيب هنستدل بدي على حاجة. عسى ربه إن طلقكن، لو هو طلقكم، أي يبدله من أفعال الله سبحانه وتعالى، قال إيه؟ يبدل. لذلك دايما بقول لك لما تيجي تحضري درس العلم وخايفه من فوات الوقت وخايفه ان انت ما تعمليش كذا وخايفه ان انت وراكي كذا، افتكري فعل الله يبدل. ان الله سبحانه وتعالى سيبدلك. ربنا سبحانه وتعالى اخذ منك شيء معين، واحده طلقت، اعلمي ان الله سيبدلك، ولكن انت لا ترين صوره الابدال. انت ممكن تبقي شايفه ان هو ده اخر المطاف، لا والله مش اخر الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى سيبدلك. طالما انت ما جنيتيش، طالما انت ما ظلمتيش، سيبدلك خيرا مما اخذ منك. خلاص، عسى ربه إن طلقكن. خلي بالك، ربه مش الله. ليه؟ انا فهمتها لكم بقى على طول. المربي سبحانه وتعالى، فهي بذلك الاحكام الله سبحانه وتعالى يربيكم ويربي النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، عسى ربه إن طلقكن اي بدله. خلي بالك، الطلاق جاي بعد سوره الطلاقه، وفي طبعا صله وثيقه باينه جدا بين السورتين. عسى ربه إن طلقكن اي بدله، يبدله ايه يا رب؟ ازواجا مالهم احسن منكم، خيرا من كل ايه يا رب؟ ماله مسلمات الاول، ها مؤمنات، الايمان يجي بعد الاسلام، قانتات اي دائمات العباده لله سبحانه وتعالى، ها عابدات، تائبات الاول، تائبات ان هم يتوبوا على الايه؟ على اللي هم عملوه، سائحات يعني ايه؟ سائحات اللي هم الصائمات، سائحات اللي هو الصائمات، سيبات وابكار. وطبعا هنا قدم السيبات على اساس ان هي بيبقى ليها خبره في الحياه اكتر من الايه؟ البكر. سيبات اللي هي سبق لها الزواج سواء ارمله او مطلقه. خلاص كده، الايه دي تدل على ايه بقى؟ ان خلي بالك ان اول فتنه او اول شبهه بتيجي للواحده لما تقرا هذه السوره وهي لسه مش فاهمه، تقول لك ايه يعني الازواج النبي صلى الله عليه وسلم هم كانوا ناقصات وكانوا بيعملوا وكانوا بيسووا. ايوه هم بشر، دي لازم نقول فيها. خلاص كده، بس لازم بهذه الآية تفهمي أن الله سبحانه وتعالى طالما لم يطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبدله، يبقى هم دول إيه؟ أحسن، مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سيبات وأبكار. صح ولا لا؟ لأن لو كان في أحسن منهم كان ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ هيقول له طلقهم، لكن هم طلقهمش صلى الله عليه وسلم. يبقى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هم خير النساء على الأرض. خلاص؟ لذلك في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ما احنا بنقول أم المؤمنين مش من دماغنا، دي من القرآن. وأزواجه أمهاتهم. يأتي بعد كده النداء العام، يا أيها الناس الذين آمنوا قوا أنفسكم. والله يا أخواتي الآية دي مرعبة مرعبة، إن احنا نقي أنفسنا وأهلينا نار. شكلها يا رب النار دي؟ وقودوها الناس والحجارة كمان، يعني مش واخدها شويه حطب ولا شويه خشب. وهل انت اصلا تطيق ان انت تحطي ايدك ولا جسمك في نار واخدها شويه حطب ولا شويه خشب؟ تخيلي بقى اجساد الناس لما تحرق كده وينزل الدهون والشحوم وتولع النار. الامر مش سهل يا اخوات، الامر جلل. لما انا بطلب من بنتي انها تصلي واحرص على الموضوع دوت، انا بقيها من النار. لما احرص على لبسها انا بقيها من النار. لما احرص على وردها انا بقيها من النار. لما جوزها وعلمها ادب الحوار مع الزوج وازاي تتحسن التبعل، وازاي يا بنتي ما تخليهوش وهو نايم تقعدي تزعقي للعيال، وازاي وهو مش عارفه ايه ما تقعديش تصرفي على الفاضي والمليان. كل ده ادب. انا بدي الحاجات دي اجدد النيه ان انا بعلمها لاقيها النار، مش عشان بس تعمر بيتها، وان كان تعمير بيتها برضه من ضمن وقايه النار. فدي النقط، ان انا مش بس بربي انهم يصلوا ويصوموا بتاعه بس لا، واين التربيه؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته ربنا بيربيهم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سوره الاحزاب مش يا نساء النبي من تاتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين، ويا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. فدي ايه النقطه؟ النقطه ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ان احسن مننا كلنا، مش هقول لك 100,000 مره، لا يقارن اصلا بيهم. وقد اطلع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم وراى انهم احسن قلوب، لولا ذلك ما كانوا اصلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيهددهم بيقول لهم خلي بالك كذا وكذا وكذا وكذا. الله يا نساء النبي لستنك احد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. التبرج وقد نهيت عنه زوجات النبي عليه الصلاه والسلام. هل الحكم ده خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ واين انتم يا نساء المؤمنين؟ فالمهم الموضوع مش سهل اللي هو قوا انفسكم واهليكم. اسال الله ان يرزقنا ان نقيهم. والله نقي انفسنا عليها على النار دي بقى مين اللي واقف عليها؟ ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. لو انتوا بتعصوا ربنا الملائكه مش هتعصيه. لما ربنا هيقول لهم ارموا فلانه وارموها واغمسوها في النار هيغمسوك. ليس لك من ولي ولا شفيع. اسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم قد كفرتم بعد ايمانكم. لا تعتذروا اليوم قد كفرتم بعد ايمانكم دي في التوبه. انما تجزون ما كنتم تعملون. طيب تاتي بعد كده بقى وكان الله سبحانه وتعالى عندما خاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوبوا. ها انت توب الى الله. تفضلي. بالظبط كده يؤمرون فعل لم يسمى فاعل. ومين اللي امرهم؟ الله سبحانه وتعالى. خلاص من افعال الله سبحانه وتعالى انه هو الذي يامر الانس والجن والملائكه وكل شيء. طيب يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه. هنا امر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ان يعملوا ايه؟ يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى. مش بس نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللي يتوبوا، ده انتوا اولى بالتوبه من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. عسى نصوحا. ايه هي التوبه النصوحه؟ اللي هي ما فيش بعدها رجوع. وشروط التوبة معروفة. واحد الإخلاص لله. ما بقاش أنا مثلا بنتهي مثلا عن مثلا حط الميك اب علشان وش اتملى حبوب. فما بحطش ميك اب وأنا خارجة علشان إيه وش اتملى حبوب. أقول لك إيه ما أنا توبت. أين النية؟ فين نيتك؟ لا مش عشان وشك مليان حبوب، ده أنت لازم تنوي بهذا أن أنت سبتيها لله. وخلي بالك من نقطة مهمة جدا. شوفي ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ أي يبدله. اتركي الميك اب لله ربنا هيبدلك اقسم بربي حلاوه اكتر مما كنت تتخيل. وياما بنشوفي اخوات ناس مفيش تقول لك فيها نور كده، فيها حاجه كده. الحاجه دي من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. هو اللي بيبدل يا اخوات، هو اللي بيبدل. يبقى اول حاجه الاخلاص، ثاني حاجه ها الاقلاع عن الفعل نفسه، يعني اقلع الاول عن الفعل، ثالث حاجه الندم، وده اهم ركن بعد الاخلاص الندم. انا ممكن انتهي عن الفعل ده دلوقتي، ما يبقاش مثلا واحد سايب السجاير ويقول لك انا سايبها علشان ايه؟ جالي تعب في الرئه، ويقول لك ما انا توبت. اين التوبه؟ ده انت سايبها عشان عيد. لكن المفروض تسيبها لمين الاول؟ لله. لله الاول. خلاص؟ طيب يبقى الندم على ايه؟ على فعل ذلك، والعزم رابع حاجه على عدم التوبه. يبقى اندم على اللي فات واعزم الا اعود الى هذا الفعل مره اخرى. طيب عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم في حق المؤمنين ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إمتى يا رب الكلام ده؟ مش احنا بنقول من شوية يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم؟ هنا برضو يوم، نفس اليوم، يوم القيامة، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. طبعا ده يا أخوات اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني شوفي كده لما ربنا سبحانه وتعالى يبشرك ان النور هيمشي ما بين يمينك، خلاص، ما بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا. ليه الصرخه دي يا اخوات؟ علشان ساعه الصراخ ما هينصب على متن جهنم كل المشهد هيضلم، مش هيبقى فيه نور. مين اللي هيبقى ليه نور؟ اللي ربنا هيتمم ليه نور بس. فعشان كده هيصرخوا ويقولوا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، وهم طالعين لسه على الصراط. ففي بقى واحد هيبقى نوره ها على قد الجمل، وفي نوره على قد نخله، وفي نوره على قد الفرس، وفي نوره كمثل اجاويد الخيل، وفي نوره ها على قد ايه؟ على قدر ابهام قدمي يطفئ مره وايه ويقيد مره. واشرقت الارض بنور ربها، دي على العرش بقى ان شاء الله. بقى ده يوم بقى ان شاء الله لما ندخل الجنه بامر الله. لكن هو تمام النور ده هيبقى على الصراط. ليه بقى اتمم لنا نور؟ ما هو في كل المواقف يا اخوات في نور طبعا للمؤمن، لكن الموقف ده بالذات في احاديث ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الموقف ده بالذات هيضرب ظلم على المشهد، ومحدش هيتنور له غير عملك اللي هينور لك. ف فكل لون على قدر عمله. هو على فكرة في كل مشاهد يوم القيامة كله على قدر عمله. يعني أول من يكسى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كل واحد هيتكسى على قد عمله. واحد يبقى كسوته لغاية من تحت كده لغاية الركبة بس وبقيته عريان، واحد كسوته تبقى إيه لغاية سرته، واحد كسوته تبقى لغاية فخذه. وسيدنا أبو بكر يجر ثوبه جرا رضي الله عنه وأرضاه. فكل حاجة العرق برضو هيبقى على قد العمل، واحد عرقه يبقى لغاية وسطه، واحد عرقه يبقى لغاية صدره، واحد عرقه يلجمه تلجيما. أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فكل يعني من عمل من يعمل مثقال ذرة، احنا بنتعامل بالذر يا أخوات مش بالكيلو. لا تحقرن من المعروف شيئا أبدا. كل حاجة هتعمليها خير هتلاقيها، كل حاجة هتعمليها شر هتلاقيها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء راح ولا موجود؟ موجود. تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا. ها بقيت الآية، ويحذركم الله نفسه. خلي بالك والله آية مرعبة، ويحذركم الله نفسه. خلي بالك وإلى الله المصير. طيب يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ. خلي بالك يا قبل كده إيه الألفاظ المتكررة غلاظا صح كده، واغلظ عليهم. الجهاد يكون بالسيف فقط؟ أمال بإيه؟ بالدعوة بالكلمة. إيه الدليل من القرآن؟ وجادلهم بالتي هي أحسن للطريقة، بالحكمة برضو دي الطريقة. أنا عايزة أجادل بإيه؟ وجاهدهم به جهادا إيه؟ كبيرة في سورة الفرقان. وجاهدهم به جهادا كبيرة، ويبقى الجهاد بالقرآن. يبقى أنت مش بتتعلم القرآن علشان بس تبقي تالية وذاكرة لله سبحانه وتعالى فقط، ولكن أنت في جهاد. مش جهاد هنمسك السيوف لبعض يعني، لا، أنت في عيلتك في جهاد، مع عيالك في جهاد، مع زوجك بجهاد. بإيه يا رب؟ بالقرآن. بالقرآن يعني ايه؟ افضل بقى اقول لهم استشهد بالايات، انا بحفظ الايات عشان اعرف استشهد. لا والله مش ده المقصود بالجهاد، بخلق القرآن، باداب القرآن، بمعرفة ما في القرآن واجب عليا وما لا يجب عمله. هو ده، هو ده. مش جهاد ان انا كل ما اقول حاجة استشهد بالايات. يرب كثير كثير، وكأي من رجل وامرأة يستشهدوا بالقرآن والقرآن لا ينزل لقلوبهم يا اخوات، وكأي. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافينا من النفاق والرياء والاهل. طيب زي ما اول السوره بدات بنموذجين من نماذج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هتختم برضو ها الله سبحانه وتعالى يختم بايه؟ بمثال لامراتين مؤمنتين وامراتين كافرتين. شوفوا الجمال القراني. يبقى تبدا السوره بسيده حفصه والسيده عائشه، وتنتهي بمين؟ بضرب الله مثلا للذين كفروا. خلي بالك اوعي تعصي ربنا، اوعي تعصي امر النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ مين هم بقى؟ امرأة نوح وامرأة لوط. مالهم يا رب؟ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. والخيانة تحط تحتها من خطر، ليس خيانة نسب وعرض أبدا، ولكن خيانة رسالة، خيانة دعوة. لما كتب على أحد من الأنبياء أبدا خيانة النسب أبدا. اللي يقول لك امرأة سيدنا لوط كانت فكانت من الغابرين، كانت من الغابرين، هي كانت بترشد الأهل القرية لمكان سيدنا لوط هو والملائكة، لكن أبدا ما خانته في عرضه ونسبه. دي لازم تفهميها يعني. فخانتاهما، وهكذا امرأة سيدنا نوح، ماشي؟ فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. مين اللي ما أغناش عنهما من الله شيئا؟ أزواجهم، أزواجهم. وكأن الله سبحانه وتعالى، شوفوا الرسالة الخفية، لن يغني عنكن يا نساء النبي، النبي عليه الصلاة والسلام لن يغني عنكم من الله شيئا. يعني مش عشان انتوا ازواج النبي فالنبي عليه الصلاه والسلام بقى يشفع لكم عند ربنا فيغفر لكم، لا والله. طب ما هم كانوا مراتات ازواج صالحين وكانوا انبياء، ولكن لم يغني عنهم من الله شيء. اذا كانت السيده فاطمه اللي كانت احب ابناء النبي صلى الله عليه وسلم الى قلبه، واول من لحق به بعد موته، ومن سيدات اهل الجنه، النبي عليه الصلاه والسلام قال عليها ايه؟ يا فاطمه اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيء، اشتغلي. أصلاً أمي كانت صالحة، أصلاً أمي كانت بتعمل، أنت بتبص لأمك ما تبص لنفسك. اللي تقعد تشغل نفسها أقعد أعمل إيه وأمي ماتت وأقعد أقرأ قرآن ليه؟ اقرأ لنفسك أنت، هي ماتت وعملها انقطع، لا تحتاج منك إلا دعاء وصدقة الجارية. اقري لنفسك، هي قرت كتير صح ولا لأ؟ احنا عايزين نشغل نفسنا بنفسنا الاول يا اخوات. انا عارفه ان البر بيبقى الواحد بيبقى نفسه يبرهم باي شيء. برك بقى بريها في الدنيا بقى، هو ده عملك بقى، الصدقه الجاريه بتاعتك بريها في الدنيا طول ما هي ميته، طول ما كل الكلام ده شغال خلاص. طيب فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين. يا نهار ابيض، امراه نبي وتدخل النار، ابن سيدنا نوح هيدخل النار ولا الجنه؟ النار. ابو سيدنا ابراهيم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما حدش ليه شفاعه يا اخواتي في الموضوع ده الا لمن رضي الله سبحانه وتعالى، الا لمن اذن الله ورضي له قوله، ده لازم نفهمه. طيب وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون، امراه فرعون دي جميله قوي، اللهم احشرنا معها. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وفاطمة ولا وخديجة بنت خويلد، خلاص كده. ومين تاني؟ وفاطمة، فاطمة سيدة فاطمة، لا لا ما قالش في الحديث عائشة. سيدة عائشة اخوات تحب النبي صلى الله عليه وسلم، والحصان الرزان واللي يقول عنها حاجة راح ياكله بسنانه كده، ياكله بسنان، لكن ما جاتش في حديث الكمل من النساء، فدي لازم نفهمها يعني. تمام، هم أربعة اللي احنا قلناها خلاص كده. طيب يبقى امرأة فرعون دي مقامها كبير جدا جدا. ليه بقى؟ شوفي بقى بتقول ايه. اذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. خلي بالك من نقطة مهمة قوي، هي قدمت ايه على ايه؟ قدمت الاخرة على الدنيا، يعني رغبتها او دعوتها ما كانتش الاول يا رب نجني من فرعون اللي بيعملوا فيا، يا رب جوزي دوت حطه وشيله وحط عليه، مش ده اللي كان مقصدها، لا خالص. كان مقصدها ايه؟ هي بصة للجنة فبتقول له رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، الاول اول حاجة. وبعد كده بقى تأتي الدعوة الاخروية، عشان ما مش من فراغ كملت، مش من فراغ خلاص. ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. ومريم بنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، فيه وفي سورة الانبياء فيها، فنفخنا فيه من روحنا. يعني ايه نفخنا فيه؟ يعني سيدنا جبريل نفخ في روعها، في جيبها، في جيبها نفخ نفخة من لدن الله سبحانه وتعالى فأنجبت سيدنا عيسى عليه السلام. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه، التصديق بكلمات الله سبحانه وتعالى أي بكتبه وكلماته كن فيكون وبقدر الله سبحانه وتعالى خلاص وكتبه، وكانت من القانتين. القانتين دي بعد هو إيه عصر ربه أي يبدلها وأزواجها غير ما كنا مسلمات مؤمنات إيه قانتين. خلاص يا أخوات، خلصت سورة التحريم. سورة التحريم بتعلمنا الأدب مع الأزواج، يعني شوفوا من أول سورة التغابن لو خدناها سلسلة، سورة التغابن بتعلمك إن هما أزواجك وأولادك زي ما احنا قلنا، ها هما إيه عندك؟ عارية، يعني هما عندك إيه ربنا مستأمنك عليهم، بس هما عندك كده حاجة إيه ربنا سايبها عندك أمانة خلاص كده. لازم تفهم إن هما فتنة، ولازم تفهم إن هما إيه كمان؟ ها؟ عدو. هما فتنة وعدو. عدو امتى؟ لما يلهيني عن ربنا، لما يبقى كل اللي في دماغي ابني عمل ايه سوى ايه، اروح فسحه، اروح اجيب له، اروح خليله. طب وربك؟ طب والرسالة اللي انت خلقتي من اجلها؟ دي التغابن. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ايه؟ طب ولو وان تعفوا وتغفروا وتصفحوا، لو ما عملتوش التلاتة دول وما حصلش وفاق بقى هتعملوا ايه؟ هيحصل الطلاق. طب حصل طلاق يبقى في ادب، يبقى في احكام كما انزلها الله سبحانه وتعالى في سوره الطلاق. اخر سوره الطلاق، ها الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. ليه يا رب؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. احاط بالله عليك، فعل احاط مش فسر في سوره التحريم، وهو الاحاطه بكل عمل وبكل قول فسر طبعا. ربنا سبحانه وتعالى محيط بقولك، لما تنامي كده طول الليل وانت متخانقه مع جوزك خناقه ما يعلم بها ربنا خلاص، وممكن انت تكوني تتوقفي يعني. اقسم بالله ام الاسبوع اللي فات جايه بتقول لي عشان خاطري تكلمي بنتي، مالها؟ ايه اللي مالها؟ بتقول لي ما كذا وكذا وكذا، وبتشتم جوزها وبتضربه. بتضربه؟ لا لا، ما ده الاوبشن الجديد، في ضرب دلوقتي. لا لا، في ضرب دلوقتي، في حد في حاجه جديده. هو يا ستي وحش معاكي، افترقوا حبيبتي، افترقوا. ان لم نستطع الاصلاح، ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم، لكن توصل ان انا امسك مش عارف ايه واحده في وشه وامسك مش عارف السكينه وبيجي بطنه وبجيك، ايه ما ايه يا جدعان ده؟ ايه يا جدعان؟ هو ده خلق المسلمات يا اخوات؟ ونقول ان احنا مسلمات ونقول يا رب الجنه يا رب، وابقى صايمه قايمه صلاه زكاه صدقات، وسايبه الباب الرئيسي اللي هو حسن التباعد والطاعه، ويا ستي مش عارفه تطيعي ومش عارفه تحسني التباعد، خلاص خلاص الله، امساكم بمعروف او تسريحهم باحسان. ايه يعني ايه يتفرق يغني الله كل من ساعته؟ مش معنى كده ان من اول الواحده تقول طالق تتطلق، لا، في سبل كتير وفي قنوات كتير لازم نمشي فيها لغايه الاخر، ونجيب هنا حكم ونجيب حكم ونجيب قاعده ونعمل مش عارفه ايه ويرجعوا ويعملوا تاني لغايه ما خلاص بقى يبقى الله سبحانه وتعالى قضى امرا كان مفعولا. لكن مش معنى وايام امراه طلبت من زوجها الطلاق بغير سبب يعني فهي حرام عليها رائحه الجنه. مش كل ما تشوف تقول له طلقني، ولما يجي طلقني يقول لي اه يا ماما اتطلقت. اختي ما انت كل اللي ما تشوفيه تقولي له طلقني، الراجل هيعمل ايه يعني؟ المرأة لازم تفهم يا اخواتي ان هي اصلا ربنا سبحانه وتعالى ما خلق فيها الجلد والصبر الا لهذا. كلنا متحملين مسؤوليات اكتر من طاقتنا، بس خلاص ربنا سبحانه وتعالى خلقك كده خلاص. وانا يعني لازم تفهمي وتسلمي بقدر الله سبحانه وتعالى. شوفوا سيدنا السيده مريم وامنت بايه وصدقت بكلمات ربها وكتب كلمات ربها. ليه احنا قلنا كلمات ربنا قبل كده يا اخويا؟ كن فيكون، القدر والقضاء وما كتبه الله سبحانه وتعالى علينا، خلاص صدق به فلا تذهب نفسك عليه حسرات يا اخويا. لازم انتبه لنفسي ولديني وللرساله اللي ربنا سبحانه وتعالى هيسالني عليها. ايوه مره كنت تسالي ما هو طبعا احنا مش احنا بنقول فيه اراده، هو كون فيكون دي مش اراده؟ مش احنا قلنا فيه اراده شرعيه وفي اراده كونيه؟ خلاص ما الاراده الشرعيه دي اللي هي الدينيه، والاراده الكونيه دي اللي هي الكونيه. يعني ايه اراده كونيه يا اخواتي؟ يعني الله سبحانه وتعالى الاراده الكونيه سواء احب الله او لم يحب الله، شيء احبه او لم يحبه لازم يكون. لكن الاراده الشرعيه لازم تبقى حاجه يحبها الله سبحانه وتعالى. الموضوع ده كبير وهياخد منه تفصيل كتير جدا. طيب عايزه بس اقف واقفه مع اسم الله الولي. طبعا القراءه اللي هقراها دي من كتاب فقه الاسماء الحسنى للدكتور عبد الرزاق البدر، طبعا هختصر لكم. يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، وجاء ذكر اسم الله الولي هنا في السوره باكثر من شكل، فان الله مولاه صح كده، وايه كمان وجبريل مولاه وصالح المؤمنين. خلاص لا في كمان موضع في الولي لله في اول السوره خالص فان الله مولاكم، خلاص كده. طيب اولا ولايه الله سبحانه وتعالى يا اخوات في ولايه عامه، وهي تصريفه سبحانه وتدبيره لجميع الكائنات. يعني ايه ولايه عامه؟ يخلقهم ويرزقهم وياكلوا ويشربوا ويتناسلوا ويتفسحوا ويحبوا ويتجوزوا كل ده، يبقى ده ايه؟ ولايه ايه؟ عامه. وتقديره على العباد ما يريد من خير وشر، يبقى الاراده ممكن يبقى فيها شر في وجهه نظرنا، خلاص كده، ونفع وضر، واثبات معاني الملك كله لله تعالى، وان العباد كلهم طوع تدبيره لا خروج لأحد منهم عن نفوذ مشيئته وشمول قدراته، يبقى دي ولاية ايه؟ عامة، خلاص كده؟ طيب لما انت تقولي لي ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم أسرع الحاسبين وهو أسرع الحاسبين، ولما تقولي هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق، طب ما هو معنى كده أن الكافرين والمؤمنين يردوا إلى مولاهم، هل معنى كده أن الله سبحانه وتعالى مولى الكافرين؟ معنى كونه سبحانه مولى الكافرين أي مالكهم، أنه إيه؟ مالكهم المتصرف فيهم بما شاء، ولا يعارض هذا قوله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مولى المؤمنين وأن الكافرين لا مولى لهم. لأن الولاية بقى في الآية بتاعت محمد دي معناها إيه؟ ولاية الإيه؟ الحب، ولاية التوفيق، ولاية الإرشاد، واخدين بالكم يا أخواتي معايا؟ اللي هو إيه؟ الولاية الخاصة. النوع الثاني اللي هو الولاية الخاصة والتولي الخاص، وهي ولاية عظيمة وتولي كريم اختص الله به عباده المؤمنين وحزبه المطيعين وأوليائه المتقين. عايزين نفهم ولاية ربنا يعني ايه هيحصل لي في حياتي لما ربنا سبحانه وتعالى يبقى ولي. واحد، لطفه بعباده المؤمنين، لأن ربنا سبحانه وتعالى يلطف بيكي في الأقدار، لما يجيلك الشيء يجيلك بإيه؟ يجيلك بلطف، خلاص؟ لما تجيلك المصيبة تنزل ومعاها اللطف فيها. طيب وتوفيقهم بالتربية، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يوفقك أن تربي كما يريد الله سبحانه وتعالى. والبعد عن سبل الضلال والخسران، ربنا سبحانه وتعالى لما يريدك بدل ما تروحي الفسحة الفلانية اللي هتخرجي فيها تمشي في المولات وتتفرجي على خلق الله تيجي هنا في المسجد، يبقى أراد بك أن يبعدك عن إيه؟ عن حاجة فيها حاجة غلط بالنسبة لك، يبقى دي إرادة فيها إيه؟ فيها ولاية لله سبحانه وتعالى، خلاص؟ وتقتضي غفران ذنوبهم ورحمتهم. لما الله سبحانه وتعالى يقول لهم المؤمنين أنت ولينا، ها؟ يعمل إيه بقى؟ فاغفر لنا وارحمنا. يبقى ولاية الله تقتضي إيه؟ غفران الذنوب. تقتضي التأييد والنصر على الأعداء، خلاص؟ لما ربنا سبحانه وتعالى لما برضو بنقول له أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، يبقى معنى كده إيه؟ إن ولاية ربنا تقتضي النصر. طب هنا لما الله سبحانه وتعالى بيقول لزوجات النبي، ها اللي هي إيه؟ أنت توبي إلى الله فقد صدق قلوبكم وإنت ظهر عليه فإن الله هو مولاه، يبقى هنا معناها أنهي معنى من دول؟ إحنا لسه قايلين النصر. النصر يا إخواتي هينصروا عليكم، مش أنتوا بتكيدوا له؟ ها لما الأعداء مثلا يكيدوا لحد، لو ربنا سبحانه وتعالى يريد به الولاية يعمل فيه إيه؟ ينصروا. ما هي تظاهرة دي عليه يعني إيه؟ تتفقوا، خلاص كده؟ طيب النصر على الأعداء، التأييد والنصر على الأعداء. ستة، منا عليهم يوم القيامة بدخول الجنان والنجاة من النار. دي برضو من إيه؟ من معاني الولاية، أن الله سبحانه وتعالى يتولاك فيدخلك الجنة. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو سفيان يوم غزوة أحد لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أجيبوه قولوا له حاجة يعني، فقالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، صح كده؟ يبقى لما تستشعر أن الله سبحانه وتعالى وليك، وأن أنا يا رب بطلب في كل الدنيا دي حاجة واحدة بس، أن أنت تبقى ولي، أنت مولاي، أنت مولاي، خلاص؟ شوف أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، قول سيدنا يوسف. يبقى الولاية من الله سبحانه وتعالى. في حديث جميل قوي اللي هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا آذنته بالحرب. الله أكبر. لما أنت بقى ربنا يتولاك انسي بقى، لما حد يعديكي يبقى مين اللي هيحاربه؟ ربنا. شوفي آذنته، عارفة فأذنه بحرب من الله ورسوله، نفس المعنى، آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني ولاية دي ولا مش ولاية؟ وإن سألني لأعطينا ولئن استعاذ بي لأعيذنا. لما تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم وانت بتقرأ القرآن وبتنامي، ربنا سبحانه وتعالى يعيذك على طول. بس إمتى؟ لما نبقى لله إيه؟ أولياء. طب وهنبقى لله أولياء إمتى؟ من كان لله تقيا كان لله وليا. جزاكم الله خيرا، ربنا على خير أخلاق، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.